وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، ومن تكبر على إخوانه واستطال عليهم فقد ضاد الله، ومن ادعى ما ليس له فهو أعنى لغير رشده. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب، وخلقه من نطفة، وجعل آخر حياته جيفة، كل ذلك حتى يعرف الإنسان قدره فلا يتكبر. أوله جيفة، أوله نطفة، وآخره جيفة، وما بينهما تخرج منه العثرة. هذا هو الإنسان. فلماذا يتكبر في داخل نفسه؟ التكبر هو أساس الانحراف. التكبر هو الحائل والحاجب بين الإنسان وقبول الحقيقة، هو الحائل الذي يحول بين الإنسان والهدى. كل المشاكل التي نشاهدها في الخارج ما هي إلا نتاج التكبر، صغيرة أو كبيرة. لذلك يحتاج الإنسان يروض نفسه دائما وأبدا بالتواضع، ومهما ارتقى يحتاج أن يتواضع أكثر. في دعاء لطيف للإمام زين العابدين يربي الإنسان، يتربى بهذا المعنى. شوف الدعاء شلون يربينا. يقول الإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. ليش إنسان يتكبر؟ لأنه يجد في نفسه ما لا يجد عند غيره. وقد تكون هناك أصوات خارجية ترفعه، إما بسبب عقدة الحقارة فيتكبر، وإما بسبب امتلاك شيء فيتكبر. هذا التكبر في النفس أو على الآخرين، ما هو الداعي له؟ ما في أي داعي. ما هو المبرر؟ لا يوجد أي مبرر. من أنا ومن أنت؟ كلنا عبيد الله سواسية، أكرمنا عند الله أتقانا، والمتقي لا يتكبر. بل نار جهنم يدخلها الإنسان بسبب ماذا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. تكبر، تعبير عن التكبر عزته وكرامته سلبية. يقول أنا وأنا، يقول الذق. إبليس لماذا عصى؟ تكبر. لون هو إبليس مخلوق من نار يسجد لآدم المخلوق من طين، هو يرى نفسه أفضل، تكبر في نفسه ثم تكبر على آدم ثم عصى الله تمرد على الله. نفس الشيء إحنا، أنا أجد نفسي أنا أغلب فأتكبر على من هو أمامي، فأنكر الحقيقة وألتزم الباطل. هذا التكبر. لذلك صفة ذميمة جدا، بل هي من أسوأ الصفات الذميمة، بل هي أذم الصفات الخلقية، تؤدي بالإنسان إلى نار جهنم. يا هشام من تعظم في نفسه، تعظم يرى نفسه فيها العظمة، التكبر، غرور، أليس ليش أتكبر، ليش أتعظم، ليش أغتر؟ أنا نعم عندي عقل، لكن أنا أيضا عندي هوى شهوة. بهذا العقل يسمو الإنسان، وبأهوائه وشهواته يهبط ويتهاوى. ومن ارتقى عقلا لا يتكبر، لأن العقل لا يأمر بالتكبر، الأهواء هي التي تأمر بالتكبر، تأمرك بالتكبر حتى تزيدك هويا في الحضيض. قيمة الإنسان، لب الإنسان عقله، يعني أنا لماذا فضلت على هذا الحيوان؟ بماذا؟ بهواي؟ بشهواتي؟ لا، بعقلي. وحينما يكبر عقل الإنسان يزداد تواضعا، بل لا يكبر العقل إلا بالتواضع. من تواضع لله رفعه، تواضع للحق تكن أعقل الناس. هذا ما واحد يتكبر مثل شنو؟ هواء، مثل الدخان كما يقول الشاعر، يقول تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع. تنظر في الماء، شوف الهلال، شوف القمر، شوف النجم، ولا تكو كالدخان، لا تصير، لا تكون مثل الدخان، ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. شو الدخان؟ دخان. كان المتكبر هو دخان ليتعاظم في نفسه. لهذا الخلق مهم أن لا نتعاظم. يعني دعاء الإمام زين العابدين حط في ذهننا دائما، اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة، بالعلم، بالمال، بالجاه، بعمل صالح، بأي شيء كان ارتفعتنا عند الناس، إلا وحططني عند نفسي مثلها، داخل النفس. ولا تحذف لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. لذلك شوفوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، سيئات المقربين، هذا الدعاء، وهذا عدم العظمة. وصلوا أرقى الدرجات، القرب الإلهي بعد أعلى من درجات الأبرار، بل حسنات الأبرار يرونها سيئة حينما يقومون بها، أنهم مقصرون. إذن نغترب ويش احنا؟ بالعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بالمال، وش عندنا من المال؟ مال زائل. يعني نغترب ويش؟ بالصحة، تروح يعني أنا شاب أغتر بعضلاتي، أنا عالم أغتر بعلمي، أنا غني ثري أغتر بمالي، أنا وجيه أغتر بجاهي، حلا ويش؟ شنو هذا؟ لما تجي لاحظ ويش يعني الوجاهة؟ ويش يعني هذا العلم؟ ويش وصلت؟ ويش عندك؟ وفوق كل ذي علم عليم. نفس الشيء، انت عندك ما في من هو عنده اعلى منك، عندك جاه في من هو اعلى منك. شفري من العائلة الفلانية هناك من هو اعلى منك، ما في. وفوق كل ذي علم عليم. فعلى اساس وانت ترى من هو اعلى منك من المتقين الصالحين لا يتكبر، فاقتدي به. أنا في العلم أقتدي بالعالم الأكثر علما مني ولا يتكبر، أنا صاحب الجاه الوجيه أقتدي بصاحب الجاه الأعلى مني، عنده جاه أكبر مني ولا يتكبر، أنا عندي عضلات قوة أقتدي بمن عنده عضلات أقوى مني ولا يتكبر، ما يتعظم في نفسه. وهكذا ليش احنا نفتل العضلات؟ وينك؟ ونستعرض بالعلم ونستعرض بالجاه ونستعرض بالمال، وين؟ إذا بنستعرض بالتقوى، والتقوى ما تخلينا نستعرض، ما تخلينا نستعرض التقوى، لأن التقوى معناته عندنا شنو؟ نتهم أنفسنا. هذه التقوى، التقوى ما تنتج غرور، التقوى تنتج تواضع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا حذاري أن نتعظم في أنفسنا. يا هشام، من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، يعني يفرد من رحمة الله، يفرد خلاص انتهى، تزول عنه الرحمة، خسر كل شيء، يتكبر يتعاظم. لا، هذا في النفس ما ظهر إلا آخرين. إذا نجي مرحلة ثانية والعياذ بالله، لا يتكبر على آخرين، دعا يمكن هو في نفسه بس يتواضع إلى الآخرين، يتواضع يحترم يقدر. أما واحد لا، شامخ بأنفه، من أنت؟ أنت وهذا سو، أنت خلاك كل ذي العائلة الفلاني باختيارك، الله وفقت وعطاك شوية مال يختبرك، إن شاء الله على بالك أنت من عندك، إنما أوتيت على علم عندي، كل قارو وصير بلعته الأرض، من أعطاك الحكم والسلطان؟ ما علمت لكم من إله غيري يبقى دكوا أثر، من حكام يتعب؟ ولا حاكم يتعب، سبحان الله، عجيب، حكام طغاة سفلة ما أصلوا ولم يبلغوا ما بلغ فرعون، ودك الأهرام باين يقول شو فرعون بين أهرام، انت عندكم علوم حديثة ما تقدروا تبنوها، وذاكوا فرعون. فلو ايش تطغوا على شعوبكم وتتكبروا؟ وين ما يتعظوا؟ آية علامة دلالة حجة على كل الطغاة في العالم كله، على امتداد التاريخ في كل زمان ومكان. بوش تتكبر؟ هذا بالعيل، بلعبنا بعورة، الله شبه بالكلب، قليل لا ابليس عالم، قليل علم ابليس، وين ابليس؟ انت اعلم من ابليس؟ لا اعلم من ابليس، ولا اعلم من ملعب نباعورة، ولا ملكك اقوى من ملك فرعون. فعلى ويش تتكبر؟ شنو المبرر؟ شنو من عائلة؟ عائلتك احسن من عائلة ابو لهب؟ مو احسن من عائلة ابو لهب؟ نتكبر على ايش؟ من وين؟ يا هشام، من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، ومن تكبر على إخوانه واستطال يتطاول يتعالى فقد ضاد الله. ليش تكبر عليه؟ الله اللي أعطاك، تكبر على أخيك شنو؟ بأي معيار؟ بالمال؟ الله أعطاك المال، الخلق عيال الله، الكبرياء ردائي، من نازعني ردائي أدخلته ناري ولا أبالي، حديث قدسي عن الله. تكبر على أخوانك، أنت عليه أساس، أنت من نصفة وهو من نصفة، أنت آخر جيفة وهو آخر جيفة، ده كل قابر التراب. فقد ضد الله، أنا أقدر أحط رأسي ورأس الله؟ أعوذ بالله من غرور. قال واجد شايف حاله، لكن رحمة الله واقع رحمة الله، يا من سبقت رحمته غضبه. ومن ادعى ما ليس له فهو أعنى لغير رشده، يدعي ما ليس له، ما علمت لكم من إله غيري، إن موتيت على علم عندي، أنا أدعي ليس لي، أنا صاحب المكان، أنا لازم أصير رئيس، هذا ما ليس لي، أنا لازم رقم واحد في الجماعة، أنا في الديوانية في المجتمع في كل مكان، الجماعة هذا كل واحد يقول أنا لازم أصير، هو يرى أن فلان أكفأ من أولى من، لكن يقول أنا، يقول هذا ينحرف عن الرشد، ها هذا يقصد السفاهة، راح عن رشده، هذا رشد. فرعون ادعى ما ليس له، ادعى الربوبية ثم ادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى، اتجاوز حدوده، أنتوا أرباب بس أنا ربكم الأعلى، في أرباب بس أنا ربكم الأعلى، اتجاوز حدوده، قال ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله إلا أنا. والإنسان هو هذا شوية شوية هي، ولو احنا عندنا ما عد فرعون يمكن أعظم من فرعونها من الدعم، من يقول ما ندعي، ما معلوم، إذا ما عدنا تقوى ما معلوم، يعني شو على بالكم هذول الحكام الظلمة لو يقدروا يعلنوها ما قالوا أنا إله، لو يقدروا قالوا ما يقدر. ما شوف بوش يقول الله قال لي، المسيح قال لي أنا أسوي هالحرب ويحارب هنا وهنا، وهكذا حكام أمريكيين قبل بوش أيضا الناس، واحد يجي يقول أنا الله قال لي هذه الحرب ادخلها، واحد يقول قال لي المسيح، ونفس الشيء، وما يقدر يقول أنا مسيح أنا إله، ما يقدر، ما ليس. وهكذا علماء إلى وجه قاتلوا يدعون ما ليس لهم، وجهاء وهكذا يتقاتلوا يدعون ما ليس لهم، لذلك لا ندعي ونسلب حق الآخرين، أنا أريد أصير رئيس وزعيم، وبالتالي أنا محور القيم، محور مو أنا، أنا لازم أكون مطية للدين، مطية للقيم، خادم للدين، مو باللسان، بالفعل، بالقلب، ولا نكتب تحت خادم الدين. كثير من العلماء خادم الدين، خادم الشرع، شوفوا هو بعد عن الشرع، هو حاط نفسه سيد على الدين، كثير من العلماء، أو يكتب الأحقر وهو في داخل نفسه ويرى نفسه الأعز، هي مو قضية ألفاظ باللسان أو كتابة على الورق داخل. لذلك لا ندعي، حذاري أن ندعي ما ليس لنا من مقام ونزاحم أهل المقام. شوفوا زاحموا أمير المؤمنين في مقام، وين مصيرهم؟ في قعر جهنم. زاحموا أهل بيت النبوة، سلبوهم مكانتهم في قعر جهنم. ولذلك في يوم العيد نقرأ هذا الدعاء، ومنها القبيل. لذلك لا ندعي ما ليس لنا، بالخصوص في قضية الجاه، في الأمور الأخرى أيضا، مال مو إلي، ما أقول لي المال هذا، وهكذا بقية الأمور، لكن بالخصوص في مكان الجاه اللي يرفع، إذا أنا مو هذا موقعي، أنا أمارس دور خادم للمجتمع، مو حتى أصير رافع على المجتمع، فارق فارق، يعني واحد يروح يقول أنا الوجيه، تارة يروح يخدم المجتمع، الناس يعتبروه وجيه، بس هو نفسه خادم ويتقرب إلى الله. هذا يا هشام، من تعظم في نفسه لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، ومن تكبر على أخوانه واستطال عليهم فقد ضاد الله، ومن ادعى ما ليس له فهو أعنى لغير رشده. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة ظاهرا، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، إنك سميع الدعاء. اللهم لا تجعلنا ممن يتعاظم في نفسه، ولا يتكبر على أخوانه، ولا يدعي ما ليس له، إنك سميع الدعاء.